روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة محمد، سورة القتال اسمها كذلك. وسورة القتال هي سورة محمد، ترتيبها في المصحف رقم 47، آيتها 38 آية. يقول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. المعنى يعني يا رسول الله، إن الذين كفروا، وهم قريش يعني، كفروا برسالتك، كفروا بالله وصدوا أنفسهم عن الإيمان بالله، ومنعوا غيرهم كذلك عن دين الإسلام، نهوهم عن الدخول في الإسلام، فصدوا أنفسهم لم يؤمنوا وصدوا غيرهم، هؤلاء وأمثالهم وغيرهم إلى أن تقوم الساعة أضل أعمالهم، يعني إن الله تعالى أبطل أعمالهم وجعلها ضائعة، وجعل الدائرة عليهم في كفرهم، الدائرة عليهم الهزيمة والخسارة والندم في الدنيا والآخرة. وهذا شأن كل كافر يصد عن سبيل الله إلى يوم القيامة، حتى ولو ظهر في الدنيا وملك المال وملك الاقتصاد وملك القوة، فإن أعماله ضالة ضائعة في الدنيا والآخرة. وفي المقابل يقول تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يعني الذين آمنوا بالله وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو القرآن، فالذين آمنوا من المسلمين ولم يكونوا قبل ذلك من أهل الكتاب، وكذلك الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب سواء كانوا يهودا أو نصارى، فإن هؤلاء الذين لهم العقبى في الآخرة ولهم السعادة في الدارين. وسبحانه وتعالى خص الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر، خصه بالذكر يعني مع اندراجه تحت الإيمان والعمل الصالح لشرفه وعلو مكانته. قال: بما نزل على محمد، هذا لشرفه وعلو مكانته، وهو الحق من ربهم، الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربهم، ليس فيه أي مرية، ليس فيه أي شك، حتى ولو ادعى أهل الأرض جميعا أنه باطل، فإن الله تعالى يعلم أنه الحق، وأهل الإيمان يعلمون أنه الحق. هؤلاء جزاؤهم عند الله، قال: كفر عنهم سيئاتهم، يعني من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يعني يكفر عنه سيئاته، يعني أن الله سبحانه وتعالى يغفر له سيئاته ويكتب له حسناته ويرفع درجاته في الآخرة بإيمانه والعمل الصالح. وكذلك وأصلح بالهم، يعني أصلح الله شأنهم وحالهم كله، هذا جزاء من آمن بالله ورسوله، أن الله يكفر عنه سيئاته ويرفع درجاته ويصلح باله شأنه يعني في الدنيا والآخرة. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. انظر إلى هذه الحقيقة التي ينبغي عليك أن تعلمها جيدا: الذين كفروا اتبعوا الباطل. المعنى: إن ذلك الإضلال لأعمال الكافرين بسبب اتباعهم الباطل، يعني الله تعالى أضل أعمالهم بسبب أنهم اتبعوا الباطل. الباطل هو أي الشرك بالله والعمل بمعاصي الله عز وجل، وهذا التكفير للسيئات ورفع الدرجات وإصلاح البال للمؤمنين بماذا؟ باتباعهم للحق الذي أمر الله باتباعه من التوحيد والإيمان والعمل الصالح. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، فلذلك أضل الله أعمالهم، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، لذلك أصلح الله بالهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، هذا يضرب الله تعالى به الأمثال للفريقين، يعني هذه الأمثال يضربها الله عز وجل من أجل أن يفقه الناس ويعلموا أن الذين كفروا أضل الله عملهم وأبطلها، والذين أمنوا فإن الله تعالى كفر عنهم سيئاتهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا أمر من الله عز وجل بجهاد الكفار، وهذا الأمر من الله تعالى لرسوله وللمؤمنين لمن لم يكن له عهد من المشركين أو من أهل الكتاب. يعني إذا لقيتم الذين كفروا الذين ليس لهم عهد معكم من المشركين أو أهل الكتاب اليهود والنصارى فاضربوهم بالسيوف على رقابهم ضربا، اقتلوهم، لأن القتل أكثر ما يكون بحز العنق. يعني ربنا قال ضرب الإيه؟ ضرب الرقاب، ضرب الرقاب إطارة الرؤوس وإطارة العضو الذي هو رأس البدن اللي هو الرأس وعلوه وأحسن أعضائه. فربنا عز وجل حث على التصميم على القتال وضرب الرقاب وعدم الهوادة مع العدو الكافر الحربي الذي يحارب المسلمين. الله عز وجل حض على عدم الهوادة وعدم الرفق بهم في هذا الأمر، بل قتلهم إن لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم. إذن أخوانا الشدة على الكفار مطلوبة، إنما مسألة السماحة عارف والرفق بالكفار حتى لو قاتلونا وآذونا وأخذوا بلادنا هذه سماحة مقيتة لا ينبغي أبدا أن تكون عند المسلمين. من قاتلنا قتلناه، ومن كفر بالله طلبناه حتى إما نقاتله وإما أن يدفع الجزية وإما أن يسلم لله تبارك وتعالى. قال عز وجل حتى إذا أثخنتموهم، يعني حتى إذا أكثرتم القتل فيهم وأفنيتم قوتهم الضاربة، يعني اللي هو قتلتم رجالهم وأثخنتم أكثرتم فيهم القتال حتى عادوا بلا قوة كالرجل المثخن بالجراح، يعني فشدوا الوثاق، يعني أنتم قاتلتم الكفار وقتلتموهم، الباقي منهم ائسروهم اربطوهم سلسلوهم بالسلاسل لئلا يفلتوا منكم، فأسروهم واحيطوهم بالقيود لتقتلوه تقتلوه والباقي ضعوه في الأسر. فنحن مطالبون في القتال في قتال الكفار أن نقتل من استطعنا منهم والباقي منهم نأسره. قال عز وجل الذين أسرتموهم وقيدتموهم وربطتموهم بالرباط هؤلاء فإما منا بعد وإما فداء، يعني فإما أن تمنوا عليهم بعد الأسر منا تتركوهم لله عز وجل تسرحوهم لا تأخذوا منهم شيئا أو تفدوا فداء. والمن هو الإطلاق بغير عوض، والفداء إنك تفديه بالأسير نفسه الذي عنده أو تفديه بمال، تقول للأعداء عندكم أسير لنا خذوا هذا واعطونا هذا، أو إن لم يكن لنا عندهم أسرى ممكن نفديه بالمال من أجل أن تقوى بالمال على قتال الكفار حتى تضع الحرب أوزارها، يعني هي ألا يكون حرب مع الكفار. وقيل المعنى حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارهم وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. يعني إيه؟ ظل قاتل الكفار، تظل تقاتل الكفار حتى يضعوا أسلحتهم مهزومين ولا يقوموا المؤمنين. والآية محكمة، والإمام ملزم قبل الإثخان بالقتل فقط، وبعد الإثخان هو مخير بين المن والفداء، ويجوز القتل للمصلحة ولكن لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أن احنا نقتل الأسرى إلا بعد أن ننهي القتال، نطمئن أن قوتهم ومقاتلتهم وأسلحتهم خلاص أصبحنا غالبين لهم فبقي منهم الأسرى. ما ينفعش أن أنا أأسر واحد قبل أن الحرب تنتهي، ممكن هو يضرني، إنما لا أبدأ في الأسر إلا بعد أن تقع الحرب أوزارها، يعني تنهك قوى الكفار ويهزموا ويسلموا أمرهم لم يعد لهم أي قوة. هنا أنا أخذ الأسرى، فالأسرى هؤلاء إما أن أقتلهم هذا الخير الأول، وإما أن أطلقهم أمن عليهم، وإما أن أفديهم بأصوى من عندهم لنا أو بالأموال. أما إن أنا أأسر قبل أن أقتل وأسخن في القتال، هذا الله تعالى نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني لا ينبغي أن تأسر إلا بعد أن تقتل الكفار أولا، الباقي منهم تأسره، أما قبل أن تقتلهم يعني تنهي قوتهم ويضع السلاح من الهزيمة لا ينبغي لك أن تأسر منهم أحدا. قال عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني ذلك هو الحكم في الكفار اللي هو القتل والإسخان في القتل ثم الأسر، مع أن الله عز وجل قادر على الانتصار منهم بالانتقام منهم وإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب دون قتال منكم أيها المؤمنون، ولكن الله عز وجل يبلو بعضكم ببعض. ربنا قادر أنه يقتل الكفار في لحظة واحدة، ولكن الله تعالى أراد بحكمته أن يقاتل المؤمنون الكفار. قال عز وجل ولكن أمركم بحربهم وقتالهم ليبلو بعضكم ببعض، فيعلم الله عز وجل المجاهدين في سبيله والصابرين على ابتلائه، ويجزي ثوابهم اللي هو المؤمنين، ويعذب الكفار بأيديهم، يعذب الكفار بأيدي المؤمنين. هذا مراد الله تبارك وتعالى أن يعذب الكفار بأيدي المؤمنين ويجزي المجاهدين خير الجزاء. قال عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لأن ربنا ذكر في أول الآية أن الكفار أضل الله أعمالهم، أما الذين قاتلوا في سبيل الله فإن الله تعالى لا يضل أعمالهم، الله تعالى لا يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، يعني الذين قاتلوا في سبيل الله سيهديهم الله تعالى إلى طريق الجنة، ويصلح بالهم يعني يصلح شأنهم كله وأمرهم كله في الدنيا والآخرة. ومن أعظم الإصلاح قال عز وجل ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعني أن الله تعالى يدخل المؤمنين المقاتلين في سبيله الجنة بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال، مش محتاجين حد يقول لهم الجنة هي الطريقة هو. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم أعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا، الإنسان بيذهب للجنة إلى منزله يعرف أكثر من منزله كان في الدنيا، وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرقوا إلى منازلهم، وقيل معنى عرفها المعنى الآخر طيبها الله تعالى لهم بأطيب الرائحة، ولا يمنع أن يكون هذا وهذا، أن الله تعالى طيبها لهم بأطيب الطيب وعرفها لهم معرفة يعرفونها دون أن يدلهم أحد. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذ إن تنصروا الله ينصركم، يعني يا الذين آمنوا إن تنصروا دين الله، المقصود هنا بتنصروا الله أي تنصروا دين الله، ينصركم يعني ينصركم الله تعالى على الكفار ويفتح لكم البلاد ويثبت أقدامكم، ثبت أقدامكم عند القتال في مواطن الحرب يثبتكم الله عز وجل، ويثبتكم كذلك على الصراط يوم القيامة. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، يعني الذين كفروا بالله تعالى ورسوله خيبة لهم وقبحا لهم وشقوة لهم في جهنم وفي العذاب الآخرة، وأضل أعمالهم أي لم تصل أعمالهم إلى الخير الذي أريد بها في الآخرة، ولم توصلهم أعمالهم في الدنيا إلى غرضهم منها، فأعمالهم بطلت، لا وصلتهم في الدنيا إلى غرضهم ولا وصلتهم في الآخرة إلى الجنة ومرضاة الله تعالى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني قريش قل لهم يا محمد أفلم يسيروا في الأرض ويذهبوا فينظروا إلى أرض عاد وثمود وقوم لوط ومن كان قبلهم من الأمم التي أهلكها الله عز وجل ليعتبروا، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ينظروا ما هو مآل الكفار الذين كانوا قبلهم، فإن آثار عذابهم في ديارهم باقية إلى الآن فيعتبروا بها. دمر الله عليهم، هدم الله عليهم ديارهم وأهلكهم واستأصلهم، وللكافرين أمثالها. انظر، دمر الله الأمم السابقة بكفرها، وللكافرين هؤلاء الكفار الآن مثل عاقبة من كان قبلهم من الأمم الكافرة، ولجميع الأمم الكافرة كذلك الآتية. دمر الله عليهم، أهلكهم واستأصلهم. لماذا؟ قال عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين مولى لهم. الذين تولاهم الله لا يستأصلهم الله، أما الكفار فاستأصلهم الله وأهلكهم. فقال عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. مولى يعني يتولى أمرهم، ينصرهم، يثبتهم، يعينهم، يوفقهم في الدنيا والآخرة. وأن الكافرين مولى لهم. في غزوة بدر، في غزوة أحد، لما قال أبو سفيان قبل إسلامه: أعلو هبل، يمدح إلهه الصنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فعلا الله مولانا ولا مولى لهم، فإن تولى الله أحدا فلا يهزم أبدا. فقال عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا ناصر لهم. قال عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. كلام واضح، كلام واضح، نتيجة، مقدمة ونتيجة. إيه المقدمة؟ الإيمان والعمل الصالح. النتيجة جنات تجري من تحتها الأنهار في الآخرة. آمن تعمل صالحا في الآخرة جنة تجري من تحتها الأنهار. طيب المقابل، في المقابل النوع الآخر: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني الذين كفروا غاية أمرهم يعملوا إيه؟ يعني يتمتعوا بالدنيا الحقيرة القصيرة المدة، يتمتعون بمتاع الدنيا، ينتفعون به كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، ساهون عن الآخرة وعن العاقبة، لاهون في الدنيا بما هم فيه من الملذات. والنار مثوى لهم، النار مقام لهم يوم القيامة، يقيمون فيه وبه، ومنزل ينزلون به ويستقرون فيه لا يخرجون منه أبدا. أسأل الله العافية. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يعني الله يقول له، يقول رسوله: كان هناك قرى ومدن قبل قرية قريتك هذه اللي مكة يعني، وكان هناك أقوام قبل هؤلاء كانوا كثر، وكانت قرى أقوى من هذه القرية وأشد منها بناء وأوسع منها وأمتن منها بناء. ماذا فعل الله تبارك وتعالى فيها؟ هذه القرية أخرجتك، والقرى التي كانت قبل ذلك كذبوا الرسل. ربنا قال ماذا عز وجل؟ أهلكناهم فلا نصر لهم. فلا يستعصي على الله عز وجل لا كثرة ولا مدن ولا قصور ولا مباني ولا أي شيء. دمر الله عليه، أهلكناهم، أهلك الله الساكنين والمساكن. فكذلك أهل مكة يعتبروا بهذا، فلا ناصر لهم، فلا ناصر لمن أهلكه الله سبحانه وتعالى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم. يعني المعنى: هل من كان على يقين من ربه أن هناك جنة وأن هناك حساب لا يستوي أبدا، ولا يكون كمن زين له سوء عمله اللي هو عبادة الأصنام والأوثان والإشراك بالله والعمل المعاصي لله عز وجل، لا يستوي هذا مع هذا. فإن عنده يقين بالآخرة والقبر والموت والجنة والنار يعمل لها، كإنسان مشرك بالله ويعبد الأوثان ويعمل المعاصي لله عز وجل ومنهمك في اللذات وغافل عن الآخرة، لا يستوي هذا مع هذا. كما قال عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فقال عز وجل عن الذي زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، اتبع هواه في عبادة الأصنام وانهمكوا في أنواع المعاصي لله عز وجل والضلالات بلا شبهة توجب الشك، حتى الشبهة عدت عندهم فضلا عن حجة النيرة، حتى ما كانش عندهم شبهة، إنما كل هذا اتباع هوى، عبد الأصنام اتباع هوى، كذب الرسل اتباع هوى، كذب القرآن اتباع هوى. ومن أضل من اتبع هوى؟ ليس هناك أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. قال عز وجل يصف جزاء المؤمنين اللي هو الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني مثل الجنة وصفها العجيب الجميل العظيم الشأن، ماذا؟ اسمع وانتبه، فيها أنهار من ماء غير آسن، هذا شيء مما في الجنة، مش كل الجنة، شيء مما في الجنة، فيها ماء غير متغير، يعني ليس واقفا، ممكن ماء الواقف يعني يتغير لونه طعمه يعفن فيتغير رائحته إلى رائحة كريهة، فهو ماء لا يتغير، ماء جميل، ماء من أجمل ما يكون، غير آسن يعني غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، يعني لبن لم يحمض كما تتغير ألبان الدنيا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، يعني أنهار من خمر لذيذة لهم طيبة الشرب لا تكرهها الشاربون غير مسكرة، وأنهار من عسل مصفى، يعني أنهار من عسل مصفى لا يخالطه شيء من الشمع والقذى والعكر والكدر كما هو في عسل الدنيا، ولهم فيها من كل الثمرات، يعني لهم في الجنة من كل صنف من أصناف الثمرات والفواكه، كل الثمرات، ومغفرة من ربهم للذنوب. انظر إلى هذا النعيم العظيم جدا الذي أعطاه الله جل الأهل المؤمنين في الجنة، يقول عز وجل كمن هو خالد في النار وسوق ماء حميما فقطع أمعاهم، بالله عليك يستوي هذا مع هذا؟ خالد في النار يعني المعنى أمن هو في نعيم الجنة على هذه الصفة الجميلة التي ذكرت، خالدا في الجنة هل يستوي كمن هو خالد في النار؟ فليس أهل الجنة التي فيها الثمار والأنهار كأهل النار التي فيها العذاب الأليم. وسقوا ماء حميما، الماء الحميم الماء الحار الشديد الغليان الذي انتهى حره، فقطع أمعاءهم، يعني عندما ينزل في بطونهم يقطع الأمعاء، فكيف يرويهم ويشفي غيلهم؟ نسأل الله العافية والله. ومنهم من يستمع إليك، يعني يا رسول الله من هؤلاء الكفار الذين يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام، منهم من يستمع إليك وهم منافقون، بيستمع القرآن ويجلس معك وممكن يذهب في القتال معك في سبيل الله عز وجل، ولكنه منافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، حتى إذا خرجوا من عندك، هؤلاء منافقون يعني، والمنافقون كانوا يحضرون مواقف وعظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومواطن خطبة التي يلقيها على المسلمين، حتى إذا خرجوا من عنده بعد الدرس وبعد الموعظة وبعد الخطبة هو منافق، قالوا للذين آمنوا، قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يقول المنافقون ما كانوا حاضرين، يقول للصحابة ماذا قال النبي الساعة، إيه اللي كان بيقول، إيه اللي كان بيتكلم فيه، بس السؤال ده مش سؤال للاستفادة والعلم، لا سؤال استهزاء، يقولون وكان بيكلف إيه، استخفافا واستهزاء منهم بما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أننا لم نلتفت إلى قوله ولم ننتبه إليه، يستهزئون أولئك المنافقون. قال عز وجل الذين طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم فلم يؤمنوا ولا حتى توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير، واتبعوا أهواءهم في الكفر والعناد، فكان جزاؤهم في الآخرة النار بسبب اتباع أهوائهم بغير هدى وعلم من الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل برضو في حقيقة هذه الصورة فيها يعني الكفار وعقابهم والمؤمنون وجزاؤهم. قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني الذين آمنوا واهتدوا للخير فآمنوا بالله وعملوا بما أمرهم الله به ورسوله زادهم الله هدى، زادهم هدى بالتوفيق وعلما وبصيرة في الدين، وآتاهم تقواهم ألهمهم إياها وأعانهم عليها بالتوفيق والعمل الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. الذين اهتدوا بالإيمان الله تعالى يجزيهم بأن يزيدهم هدى وتقوى وصلاح وتوفيق من عنده عز وجل، ويؤتيهم الله تبارك وتعالى التقوى والهدى. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ يعني هل ينظر هؤلاء المكذبون الكفار الضالون، هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة؟ ماذا ينتظرون؟ فيؤمنوا بالله، الأفضل والأحسن لهم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، فإنه إذا انتظروا لا يأتيهم إلا الساعة، يموتون وينتقلون إلى عذاب في القبر حتى ينتظروا يوم القيامة يعذبون في الآخرة. فلينظرون إلا الساعة يعني القيامة أن تأتيهم بغتة فجأة، فقد جاء أشراطها، جاء أشراط الساعة اللي هي أمرات الساعة وعلاماتها، وكانوا قد قرأوا في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فبعثته من أشراط الساعة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من أشراط الساعة، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بالسبب والوسطى، يعني أنا بعثتي قريبة من الساعة كقرب هذا الأصبع من هذا الأصبع. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني من أين لهم التذكر والرجوع والتوبة إذا جاءتهم الساعة؟ خلاص انتهى الأمر، إذا جاءتهم أن لهم أن يتذكروا وأن ينتبهوا وأن يرجعوا إلى العمل الصالح، حينئذ يكون قد فات وقت التذكير ووقت التوبة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني يا رسول الله فاعلم أنه لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو، واستغفر لذنبك، استغفره مما قد يصدر منك، وكذلك استغفر للمؤمنين والمؤمنات بالدعاء لهم بالمغفرة عما فرط من ذنوبهم. قال عز وجل: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني الله تعالى يعلم أعمالكم، متقلبكم في الليل والنهار بالأعمال، ومثواكم يعني يعلم مثواكم في الدار الآخرة، من سيصير منكم إلى الجنة ومن سيصير منكم إلى النار، ويعلم عز وجل مثواكم نومكم كذلك في الدنيا، ماذا أنتم يعني عليه في نومكم واستيقاظكم ومآلكم في الآخرة. فالله تعالى لا يخفى عليه خافية ولا شيء في الدنيا ولا في الآخرة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.